وانما يجب في الايمان التبرؤ عن مثلها، عن هذه الاعمال الكفريه، كما يجب التبرؤ عن نفس الكفر. ثم قال جمله ذلك في محلها، ثم قال وبالجمله ان التصديق الذي يدعي انه مصدق معتقد، ان التصديق المجامع، بمعنى مجامع، وياتي في نفس الوقت يقول انا مؤمن مصدق ثم يرتكب افعال كفريه. قال إن وبالجمله ان التصديق المجامع مع اخص افعال الكفر، يقول مؤمن ثم يقع في اي شيء في ناقض من نقص الكفر، لم يعتبره الشرع تصديقا. هل هذا مقبول في الشرع؟ غير مقبول ابدا، لا ينبني على اي حكم. قال لم يعتبره الشرع تصديقا، فمن اتى بالافعال المذكوره افعال الكفر فكانه فاقد للتصديق عنده، عند الشرع الذي يفعل الكفر. حكمه عند الشرع اي شيء، مؤمن مصدق فاقد للتصديق عند الشرع، فاقد للتصديق. قال واوضحه الجصاص فراجعه. قال كلامه واضح في اشتراط ترك اعمال الشرك وترك اعمال الكفر كلها شمالا تفصيلا لتحقيق النجاة من الخلود في نار جهنم، لتحقيق الايمان الذي ينجي صاحبه من الخلود فيها. اعمل هناك ملاحظة، الشيخ كشميري من اين، من اي صنف؟ من مرجئة الفقهاء، من مرجئة الفقهاء. ورغم ذلك يتكلم هذا الكلام الشديد، يتكلم هذا الكلام الشديد في رغم انه من مرجئة الفقهاء. ونحن ذكرنا من قبل ان الاحناف توسعوا في هذا الباب توسعا لا مزيد عليه في الاعمال المشترك تركها لتحقيق النجاة من الخلود في النار. الاعمال المشترك اي شيء تركها، اشترك في اعمال كثيرة جدا من الاقوال والافعال لابد على العبد ان يتركها ليحقق له اصل الايمان او المرتبة الاولى او عدم الخلود في نار جهنم. فالامر اوضح واشد عند اهل السنة الجماعة القائلين بان الايمان قول وعمل كما ذكرنا جملة من هذه الأدلة. نوجز ما ذكرناه فنقول لابد لتحقيق مرتبة أصل الإيمان من ترك أعمال الشرك جملة وتفصيلة، بالإضافة إلى الشعب السابقة، بالإضافة إلى الشعب القلبية والشعب المتعلقة باللسان والشعب المتعلقة بأي شيء بالجوارح. نعم. وذلك أن المقصود من هذه المرتبة الأولى، ما هو المقصود منها؟ ما هو هدفها؟ ما هو وظيفتها؟ وهذا مر معنا من قبل. نقول المقصود من هذه المرتبة الأولى، من مرتبة أصل الإيمان، أربعة أمور. أولا الإقرار بالتوحيد ولوازمه، الإقرار بالتوحيد ولوازمه. ثانيا ترك الشرك والتبري منه. ثالثا الالتزام الإجمالي بشرائع الإسلام. رابعا أداء القدر من عمل الجوارح المشترك لصحة الإسلام، والتي خصصناها بأي شيء؟ بالصلاة. التي خصصناها بإيه؟ بفعل الصلاة كما هو الراجح. بناء على هذا نستطيع أن نضع ضابط، وهذا الضابط مهم، نستطيع أن نضع ضابط لما يدخل في مرتبة أصل الإيمان. ما هو الضابط لدخول العمل في هذه المرتبة أو خروجه منها؟ نقول هذا الضابط هو أن كل عمل سواء كان ظاهرا أم باطنا، سواء كان ظاهرا أم باطنا، تعلق بالقلب أو تعلق باللسان وباقي الجوارح، كل عمل يكفر تاركه، انتبه هنا، كل عمل يكفر تاركه ففعله من أصل الإيمان. لأن نريد أن نضع ضابط للأعمال التي تدخل في أي شيء في مرتبة أصل الإيمان، سواء كانت هذه الأعمال تتعلق بالظاهر أم بالباطن. نقول كل عمل يكفر تاركه ففعله من أصل الإيمان، مفهوم؟ كذلك كل عمل يكفر فاعله فتركه من أصل الإيمان. هذا هو ضابط الأعمال المعتبرة في مرتبة أصل الإيمان. نكرر، نقول ضابط ما يدخل من الأعمال القلبية أو من أعمال باطنية أو الظاهرة، أن كل عمل يكفر تاركه ففعله من أصل الإيمان، وكل عمل يكفر فاعله فتركه من اصل الايمان. على سبيل المثال وان كانت الامثله مرت معنا، كل عمل يكفر تاركه ففعله من اصل الايمان. مثال ذلك ما يتعلق باعمال القلب، اعمال القلب التصديق، التصديق صحيح، العلم، القبول، الانقياد، اليقين، الصدق، الاخلاص، صحيح. هذه اعمال قلبيه، لو تركها العبد يكفر ام لا يكفر؟ يكفر. هذه اعمال قلبيه. اعمال لسان الاقرار، لو ترك الاقرار يكفر ام لا يكفر؟ يكفر. اعمال الجوارح الصلاه، لو ترك الصلاه يكفر ام لا يكفر؟ اذا لابد من فعل هذه الامور لتحقيق اصل الايمان، صحيح. هذا الضابط الاول. الضابط الثاني، كل عمل يكفر فاعله فتركوه من اصل الايمان. مثال السجود للصنم، صحيح، دعاء الاموات، دعاء الاموات، صحيح، دعاء غير الله، دعاء عباده، صحيح. تشريع، تشريع ما لم ياذن به الله من سلطان، هو يدخل في اي شيء هذا؟ فعله اي شيء؟ فعله كفر، وتركه يدخل في اصل من الموالاه، الموالاه المكفره للكفار والمرتدين، هذا اي شيء؟ فعل مكفر، صحيح. اذا تركها يدخل في اي شيء؟ في اصل من سب الله ورسوله، هذا ايه؟ كفر، صحيح؟ فعل مكفر، كفر اكبر مخرج من، اذا تركه يدخل في اصل، وقص على ذلك سائر الاعتقادات والاقوال والافعال المكفره. فكل الاعتقادات والاقوال والافعال المكفره كلها تركها يدخل في اي شيء؟ يدخل في اصل الايمان. يدخل في اي شيء؟ يدخل في اصل الايمان. هنا مسألة هامة، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تكلمنا بالأمس عن مراتب الإيمان، وذكرنا أن الإيمان مركب من كم مرتبة؟ من ثلاث مراتب، من ثلاث مراتب. الأولى تعرف بأصل الإيمان، والثانية تعرف بالإيمان الواجب، والثالثة تعرف بالإيمان المستحب. وبدأنا الحديث عن أول هذه المراتب، عن مرتبة أصل الإيمان، وذكرنا تعريفها وأنها هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، بين المؤمنين والكافرين، وأن الذي لا يحقق هذه المرتبة هو من الكفار الخالدين في نار جهنم. ثم ذكرنا مركبات هذه المرتبة، وبينا أنها تتركب من مجموعة من الشعر، قسمناها إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. شعر تتعلق بالقلب وبيناها، شعر تتعلق باللسان وبيناها كذلك، ثم شعر تتعلق بالجوارح، ثم شعب تركية، شعب تركية القسم الرابع، وهو الذي يغفل عنه كثير من الناس، والذي عبرنا عنه بأنه ترك أعمال الشرك، ترك أعمال الشرك ابتداء، تركها كلها إجمالا وتفصيلا. وذكرنا كلام أهل العلم في كل من هذه الشعب. اليوم ان شاء الله نكمل مبحث اصل الايمان، فنقول وهي مسألة هامة جدا ونحن اشرنا اليها بالامس، وهي انه من الممكن، انتبه هنا، نحن ذكرنا بالامس ان شرط تحقق اصل الايمان، شرط تحقق هذه المرتبة ان تكون هذه الشعب لاقسامها الاربعة، ان تكون اي شيء، أن تكون مجتمعة، أحسنت، أن تكون مجتمعة مكتملة، بمعنى أنه لو وجد منها بعضها وفقد البعض الآخر، هل ينتج لنا نفس الحكم؟

والقسم الرابع وهو ترك اعمال الشرك ابتداء، فلم تنفعهم او لم ينفعهم قيام هذه الشعبة وتحققها فيهم. كذلك صنف اخر من كفار فرعون، فرعون كذلك وكفره ظاهر لا خفاء فيه، نقول كذلك قام به وتحقق لديه بعض شعب اصل الايمان، وهو المتعلق باي شيء؟ المتعلق بالقلب، في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها، واستيقنتها انفسهم، التعبير بصورة اي شيء؟ اليقين. فهذا الاعتقاد كان في اي مرتبة؟ كان في مرتبة اليقين. ورغم ذلك هل افادهم هذا الاعتقاد، او هل افادتهم هذه الشعبة في قليل او في كثير؟ ما افادتهم لا في قليل او في كثير، لا في الدنيا ولا في الاخرة. فهم كفار في الدنيا، كفار في الاخرة، مخلدون في نار جهنم، رغم قيام بعض شعب اصل الايمان فيهم، الا انها لم تجتمع ولم تكتمل. انتبه هنا، نكرر هذه الجملة كثير، الا انها لم تجتمع ولم تكتمل. صنف اخر من الكفار، ابليس، رأس الكفر ورأس الشر، صحيح؟ ورغم ذلك تحقق فيه بعض شعب اصل الايمان، بل تحقق فيه اكثرها، بل تحقق فيه اكثرها، كما في قوله تعالى مخبرا عنه، في قوله قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. القسم الاول من الشعب المتعلقة بالقلب متحققة فيه ام غير متحققة فيه؟ يؤمن ويعتقد ويصدق بالله رب العالمين، بل ايمانه ايمان ابليس، ايمان من عاين الحقيقة، ايمان من عاين الحقيقة، فهو يشاهدها بنفسه، فهو في اعلى درجات التصديق وفي اعلى درجات اليقين. هذا الاقرار باللسان متوفر او غير متوفر؟ كذلك متوفر، قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، فهو يقر بانه ربه، بل يقر بالبعث ويؤمن بان هناك يوم سيرد اليه جميع الخلق وهو منهم، قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. الا ان كفره من اي باب؟ من باب الاستكبار، من باب الاستكبار عن الخضوع للامر والنهي، ومن ثم كفر، ومن ثم كفر. فرغم تحقق ورغم قيام بعض شعب اصل الايمان به، الا انها لم تحقق له النجاة من الخلود في نار جهنم، بل كان ابليس الشيطان الرجيم. نعم، نخرج من هذا الكلام انه لابد لابد لابد من تحقق شعب اصل الايمان مجتمعة مكتملة حتى تنتج لصاحبها النجاة من الخلود في نار جهنم. فاذا تحقق منها البعض وتخلف البعض الاخر لا تنفعه، لا في قليل ولا في كثير، لا تنفعه لا في قليل ولا في كثير. والنصوص بالاضافة الى ما ذكرنا في هذه المسألة كثيرة وواضحة. وهذا المعنى يدخل في معنى قوله تعالى وفي تفسير قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. حققوا بعض شعب اصل الايمان وتخلف البعض الاخر، فهم بنص الآية مشركون، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم اي شيء، اثبت لهم ايمان، اثبت لهم ايمان، وفي نفس الوقت اثبت لهم اي شيء؟ الشرك. لماذا اثبت لهم الايمان؟ معهم بعض هذا الايمان وليس كله وليس جميعهم، فهم على التحقيق اي شيء؟ مشركون. لماذا؟ لتخلف البعض الاخر. فالايمان او اصل الايمان لا ينفع صاحبه ولا يفيده شيئا في قليل ولا في كثير اذا لم يجتمع ولم يكتمل، اذا لم يجتمع ولم يكتمل. فلا بد من اجتماع هذه الاربع الاقسام الاربع التي ذكرناها فصلنا فيها، لا بد من اجتماعها، لا بد ان تكون مجموعة مكتملة لتحقق لصاحبها كما قلنا النجاة من الخلود في نار جهنم. يقول ابن القيم في تعليقه على هذه الآية على قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، يقول في كتاب الصلاة صفحة 28، قال اثبت، انتبه لهذه المقولة، اثبت سبحانه وتعالى لهم ايمانا به، اثبت لهم شيء؟ ايمانا به مع الشرك. هذا الايمان ما المراد به؟ هو قيام بعض شعب اصل الايمان لا قيامها كلها، صحيح؟ ومن ثم اثبت لهم الشرك. فلا بد ان تجتمع كما قلنا هذه الشعب. يقول ابن حزم في كتابه الفصل في المجلد الثالث صفحة 215، واسمع لهذه المقولة، يشير لهذه الحقيقه انه لابد من اي شيء من اجتماع هذا الشعب، لابد ان تكون مجتمعه مكتمله. يقول ابن حزم: ليس بعض الايمان ايمانا اصلا، الذي يحقق البعض ولا يحقق الكل هذا يعتبر ايمان، ليس ايمان شرعي ابدا، لا في قليل ولا في كثير، لا ينتج اي حكم من احكامه لا في الدنيا ولا في الاخره. قال: ليس بعض الايمان ايمانا اصلا، قال: بل الايمان متركب من اشياء اذا اجتمعت صارت ايمانا، بشرط اي شيء؟ الاجتماع. يقول: ليس بعض الايمان ايمانا اصلا، رجل حقق البعض ولم يحقق البعض الاخر، هل يسمى مؤمن؟ لا يسمى مؤمن. قال: بل الايمان متركب من اشياء اذا اجتمعت، شرط اي شيء؟ الاجتماع، صارت ايمانا. فاذا لم تجتمع تصبح ايمان؟ لم تصبح ايمان، لم تصبح ايمانا. يقول شيخ الاسلام تيمية كذلك موضحا هذه القاعده النفيسه، فيقول في مجلد 15 من مجموع فتاوى صفحه 283، يقول: لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا اذا كان معه اصل الكفر وبعض فروع الايمان. مع بعض فروع الايمان هل يكون بها مؤمن؟ لابد ايه؟ من جميع فروع الايمان في هذه المرتبه، مرتبه اصل الايمان. يقول: لا يكون مؤمنا اذا كان معه اصل الكفر وبعض فروع الايمان. اثبت له البعض، معه البعض، معه بعض معه الشعب القوليه ومعه الشعب القلبيه، بل ربما معه الشعب الجوارح، الا ان وقع في الشرك والكفر، هل ينفع؟ لا ينفع، كما اسلفنا بالامس. هذه المساله تبين لنا بوضوح تام، ونحن اشرنا اليها من امس، تبين لنا بوضوح تام ان هؤلاء المرتدين انهم كفار مرتدون مهما قام بهم فرضا وجدلا، مهما قام بهم من بعض شعب اصل الايمان، حتى لو فرضنا جدلا انه تحققت فيهم الشعب القلبية او تحققت فيهم الشعب اللسانية او حتى تحققت فيهم الشعب المتعلقة بالجوارح، هل تنفعهم؟ لا تنفعهم، لا في قليل ولا في كثير، لا ترفع عنهم السيف في الدنيا ولا ترفع عنهم الخلود في نار جهنم في الاخرة، صحيح؟ رغم قيام بعض الشعب المتعلقة باصل الايمان فيهم، لا ننازع فيها، نقول جدلا قد قامت بهم، بل وزيادة عليها من الايمان الواجب او الايمان المستحب، لكنها لا تنفعهم لا في قليل ولا في كثير لتخلف اي قسم، لتخلف القسم الرابع في حقهم، وهو اي شيء؟ ترك الشرك ابتداء، فالقوم والغون في اعمال الشرك على اختلاف انواعها. فهذه المسألة بالفعل تقطع النزاع على كل من يجادل ويدافع عن هؤلاء الطواغيت المرتدين. نعم. وقد اشار على هذه المسألة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في شرحه النفيس لسورة الفاتحة، قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، كما في الصفحة 54، قال: واسمع لهذه العبارة، اسمع لهذه العبارة، يقول: فإن أكثر المرتدين، تكلم عن من؟ يقول: فإن أكثر المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الحق وأن ما خالفه باطل. ايش رأيكم في هذا الكلام؟ نفيس يعض عليه بأي شيء بالنوازل. ايش يقول؟ يقول مرتدون، مرتدون، ورغم ذلك يعتقدون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، بل ما جاء به حق، بل ما هو بخلافه باطل محض. ما نفيد أكثر من ذلك؟ ورغم ذلك هم أي شيء؟ هم مرتدون. لماذا؟ لوقوعين في ناقض من نواقض الإيمان القولية أو العملية، لوقوعين في ناقض من نواقض الإيمان، فالشعب القلبية متحققة في حقهم، والشعب اللسانية متحققة في حقهم، والشعب الجوارح المتعلقة بالجوارح متحققة في حقهم، إلا أنه تخلفت في حقهم أي شعبة؟ القسم الرابع، القسم الرابع، ترك أعمال الشرك الدام، فصارت الأولى أي شيء؟ محبطة، بقوله تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك، فلا تفيدن في قليل ولا في كثير. وهذه الجملة بالإضافة إلى هذا المعنى فيها رد كذلك على من؟ على من حصر الكفر في أي شيء؟ في الكفر القلبي، فيها رد على من حصر الكفر في الكفر القلبي بسبب دفاعي عن هؤلاء الطواغيت.